يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الفقهاء رحمهم الله العين الغائبة كالعين الحاضرة؟ ما أدري والله، لازم العبارة قبلها شيء ولا بعد شيء؟ لازم. نعم.